اصرف فؤادك يا عباس ملتفتا عنها، وإلا فمت من حبها كمدا. إني لأمنح ودي كل ذي ثقة صرفا، وأحفظه إن غاب أو شهد. عصيت فيها عباد الله كلهم من لامني سفها أو لامني رشدا. لم يفقد الود من قلبي لمفقدها، لكن قلبي غداة البين قد فقد. فيما البكاء على ما فات وانجردت به الليالي مع الأيام فانجردا. لو أنها من وراء الروم في بلد، ما كنت أسكن إلا ذلك البلد. يا من شكى شوقه من طول غيبته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. وسر إليه بنار الشوق مجتهدا، عساك تلقى على نار الغرام هدى. لن يستطيع الفتى كتمان خلته حتى يحدث عنها أينما قعد. قد كنت أكتم ما ألقى وأستره جهدي، فأزهق شوق الصبر والجلد. حتى أبان الهوى ما كان يستره ظني بها، وأباد الروح والجسد. إني وجدت الهوى في الصدر إن ركد، كالنار أوفاق حر النار متقدا. النار تطفى ببرد الماء إن مزجت، ولو مزجت الهوى بالماء ما برد. هي المنى لي أهواها وأطلبها، وسائر الناس يهوى المال والولد. إذا رقدت دنت من بعدها، فإذا أصبحت أصبح منها القرب قد بعد.